في هذا الحديث طلب الإمامة يا أحمد، الولاية والإمامة، فهل يجوز للإنسان أن يطلب الإمامة؟ وهل تحققت هذه المصلحة؟ صحيح. أيوة، ماذا صنع؟ كان سببا في منعه. أحسنت. في هذا الحديث لماذا ساق المؤلف هذا الحديث يا بندر؟ أيوة. حكم أخذ الرزق والرزق ما هو الرزق؟ أيوة، لمن؟ نعم، كل من انتفع. صحيح. طيب، أخذنا يا مالك الخلاف في حكم أخذ الأجرة، انه مو مشروع، يجوز صورة من الفضة نفعه متعدي. تمام. ايوه، طيب، في حديث مالك بن الحويرث لماذا ساق المؤلف هذا يا عبد الله الحديث مالك؟ أيوة، في السفر. نعم. أيوة، وروح ما حكمه؟ وليس بسم طيب، إذا قيل لك أن هذا الحديث فيه أمر لهم إذا وصلوا إلى أهلهم، إذا خرجت معهم. طيب، ذكر المؤلف حديث إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، إسناده يا براد؟ أيوة، نعم، تمام. فانزيد انه اجمع على معنى. نعم، صحيح. يا حسن، حكم الجزم، ما هو الجزم؟ أواخر جمل الأذان. نعم، صحيح. حكمه أنه مطلوب مشروع. صحيح. في خلاف؟ ما في خلاف. صحيح. والحذر ما هو؟ وهو النزول. حكمه أنه يجوز، فقط يجوز، مشروع يعني مطلوب.